لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب عالم الجن والشياطين للدكتور عمر الأشقر رحمه الله، ونستكمل الحديث حول جوانب ضعف الجن وعجزهم. وسبق الكلام عن جانب في المرة السابقة، وهو أنه لا سلطان لهم على عباد الله الصالح. والمصنف رحمه الله تعالى يعني أتى بنحو يعني تقريبا سبع جوانب، يعني أو سبع جوانب لضعف الجن وعدم يعني قدرتهم مع الإنس على أمور ويعني الحياة عموما، يعني وهي وجوه ضعف في الجن وعجز في الجن. وهذا الباب مهم من جهة، أو هذا الفصل مهم من جهة أن بعض الناس ربما يرهب عندما يسمع اسم الجن أو الشياطين، فنقول له لا والله الشيطان والجن أضعف مما تتخيل، لكن لابد أن تعرف ما هي يعني جوانب ضعفه وما هي الأسباب التي تؤدي إلى أن يكون ضعيفا. نعم، فمن أعظم ذلك كما سبق أن له لا سلطان له على عباد الله الصالحين، هذا يعني أول وجه. ثم ذكر قال ثانيا خوف الشيطان من بعض عباد الله وهربه منهم أو هربه منهم، يعني أن من وجوه ضعف الشيطان أنه فضلا عن أنه لا سلطان له على الصالحين، إنه يصل الأمر أن الشيطان مع هذه القدرات التي أعطاها فإنه يخاف بعض عباد الله الصالحين ويهرب منهم. هو اللي هيهرب منهم، مش إنه هو كمان ما هوش له سلطان عليهم وبس، لا، ده هو ما هوش عايز يقابلهم، مش عايز يتعامل معاهم. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منهم. قال إذا تمكن العبد في الإسلام ورسخ الإيمان في قلبه وكان وقافا عند حدود الله فإن الشيطان يفرخ منه، يعني يخافه ويفر منه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال إن الشيطان ليخاف منك يا عمر. وقال فيه أيضا إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر، وكأن ده في مجلس وده في مجلس، الأولى في مجلس عمر حاضر فيه يقول له إن الشيطان ليخاف منك يا عمر، والثانية كأن عمر مش حاضر، إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر. وفي صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، فج الطريق أو يعني الممشى أو المكان. فيقول المصنف وليس ذلك خاصا بعمر رضي الله عنه، فإن من قوي إيمانه يقهر شيطانه ويذله، يعني إنه ما فيش دليل على إن ده خاص بعمر، إن الشيطان بيخاف من عمر لوحده، لا، علة خوفه من عمر موجودة بإذن الله في غير عمر، في أبي بكر طبعا، في النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ونحو هؤلاء يخاف الشيطان منهم. وده معنى يعني عظيم جدا في المعنى البسيط الذي أشرت إليه، إنه ما هوش له سلطان، ما لهش سلطان عليهم فقط، لا، ده كذلك بيتجنبهم، الشيطان ما هوش عايز يتعامل معهم. انظر إلى هذا يعني القدر من الإيمان الذي به يضعف الشيطان ويعجز الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر، إن المؤمن لينصي شيطانه كما ينصي أحدكم بعيره في السفر، ينصي يعني ياخذ بناصيته، يعني شوفوا الراجل اللي ماسك الفرس أو الدبة بتاعته ويقعد يشد رأسها كده ويمشيها يمين ومشيها شمال. المؤمن يعني قد يصل من إيمانه وصدقه ان الشيطان هو نفسه مش قادر يعمل حاجه، هو اللي بيتحكم في الشيطان وينصي كما ينصي يعني احدكم بعيره. وقد يصل الامر، يقول المصنف يعني، وقد يصل الامر الى ان يؤثر المسلم في قرينه الملازم له فيسلم. بيقول ان ممكن يصل الامر ان المؤمن الصالح يؤثر في شيطانه يخليه يدخل في الاسلام، وان كان هنقف عليها دي بنظر تاني ان شاء الله. قال اخرج مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه. قال واياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال واياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يامرني الا بخير. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بان شيطانه اسلم، شيطانه اسلم، وان كان بعض يعني الشراح صرفها الى وجه اخر، وهو ان معنى اسلم يعني استسلم وانقاد. يعني بعضهم قال فلا يامرني الا ان الله اعانني عليه فاسلم، شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، فاسلم. بعض العلماء المفسرين يقولون يعني فصار مستسلما منقادا، ما يقدرش يعمل حاجه، مش دخل في الاسلام. لكن في الحقيقه الارجح، القول الراجح في هذه المساله، انه اسلم ودخل في الاسلام. ويدل عليه القرينه الموجوده، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم، او اسف الاستثناء وجوابه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني إلا بخير. الشيطان لو ما أسلمش مش هأمر بخير أبدا. ولذلك الوجه الأقرب أنه أسلم. طيب نرجع بقى لكلام المصنف في الجزئية التي قال فيها وقد يصل الأمر أن يؤثر المسلم في قرينه الملازم له فيسلم. يعني ممكن إيمان المسلم ده وصلاحه يخلي شيطانه يدخل في الإسلام. الأصح أن هذه المسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كرامة ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا. لماذا؟ لأنهم أصلا قرناء سوء، قرناء سوء، هم أصلا قد جعلوا لأجل امتحان الإنسان، وهم قرناء سوء. ولذلك هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على ترجيح يعني أكثر أهل العلم لذلك. ثم قال ثالثا تسخير الجن لنبي الله سليمان. إن أيضا من وجوه ضعف الجن، هو يقصد بهذا التبويب ماذا المصنف رحمه الله؟ إنه يقصد بأن الجن لا سلطان له على المسلم الصالح، بل قد يعني يخاف من هذا المسلم الصالح ويهرب منه، بل قد يصل الأمر في بعض الأحيان إن بعض المسلمين يصير الجن ذليلا لهم مسخرا لهم. وهنا تنبيه مهم جدا جدا جدا قبل ما نستكمل الحديث، ألا وهو قد أحسن المصنف رحمه الله تعالى في هذا التبويب، وهو تسخير الجن لنبي الله سليمان. إنه هو واحد فقط اللي سخر له الجن، وهو نبي الله سليمان. حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يسخر له الجن. وأنا بأشير الإشارة دي لماذا؟ لأنها يجي معنا مسألة وإحنا هنذكرها كده أو نتعرض لها في بعد ما نقف على كلام المصنف، وهي مسألة أن البعض استعمل كلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه عن مسألة استعمال الجن ونحو ذلك، استعملها واستخدمها بطريقة ارتكب من خلالها كثير من الضلال ضلالات رهيبة جدا، حتى صاروا والعياذ بالله يتعاملون مع الجن في أمور لا تجوز. وكل ذلك يقولون من باب كلام ابن تيمية، إن يجوز إن إحنا نستخدم الجن وإن إحنا نستعمل الجن ونحو ذلك، هننوه إلى ذلك إن شاء الله. قال سخر الله لنبيه سليمان عليه السلام في جملة ما سخر الجن والشياطين يعملون له ما يشاء ويعذب ويسجن العصاة منهم. قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني محبوسين على جنب كده يطلعهم ويدخلهم زي ما هو عايز عليه السلام. وقال في سورة سبأ: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. قال: وهذا التسخير على هذا النحو استجابة من الله لعبده سليمان حين دعاه وقال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذه الدعوة هي التي منعت نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا من ربط الجني الذي جاء بشهاب من النار يريد أن يرميه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مسكه وكان هيربطه في السارية عشان يخلي المسلمين كلهم يشوفوا الصبح. وبعدين تذكر دعوة نبي الله سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: ففي صحيح مسلم عن أبي الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قام يصلي الليل في المسجد، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. هم شايفين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. فقال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات وما رجعش برضو يعني. قال: ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. يعني لربطته لكم في السارية وكان الولدان قد خليتهم يلعبوا به. قد تكرر هذا أكثر من مرة. يقول: ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن جعل يفتك علي البارحة، يفتك علي يعني البارحة، يعني إنه الفتك الأخذ غفلة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.